إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة وهدانا إليه صراطا مستقيما، والحمد لله الذي لم يزل بنا رحيما كريما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كفى به ربا عظيما حليما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته ومن كان على سنته ثابتا ومستقيما وسلم تسليما. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا أيها المسلمون والمسلمات، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واتقوا ربكم وقولوا قولا سديدا. يا أيها الصائمون والصائمات، ويا أيها القائمون والقائمات، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يا أيها الصائمون والصائمات، مضى شهر رمضان بما فيه من صور مشرقة للمسلمين والمسلمات في التسابق إلى الخيرات والتنافس على طريق الجنات. إنه وعلى الرغم من بعض المشاهد المحزنة لبعض المسلمين من جفاء للعبادة وإغراق في الشهوات وتضييع للصلوات، وعلى الرغم من محاولات الأعداء إفساد روحانية الشهر بأفلامهم الهابطة ومسلسلاتهم الساقطة والتي تطفح بالكيد للدين ومعاداة الصلاح والمصلحين والصالحين وتمجيد السفلة والمفسدين وتشويه صورة الأئمة المهديين ومحاولة تلميع صورة الكافرين، وعلى الرغم مما تتعرض له الأمة من محاولات يائسة للتشكيك في ثوابت الدين وتدمير الأخلاق والقيم بدعوات ظاهرها المطالبة بالحقوق وحقيقتها الإفساد والعقوق، على الرغم من هذا كله فيأبى الله والمؤمنون إلا أن تظهر صورة المجتمع الرائعة وتتجلى صفحة الناس الناصعة، فيشهد رمضان صورا مشرقة من الخيرية والإيجابية حتى ممن كنا نعدهم من المقصرين. هذه هي أمتكم يا مسلمون، تمرض ولا تموت، الخير في نبيها وفيها إلى يوم القيامة. فهنيئا لكم يا مسلمون يوم أن وفقتم للصيام والقيام، وهنيئا لكم يوم أن تذوقتم حلاوة هذا الشهر العظيم، وأعظم التهنئة يوم أن تلقوا جزاء سعيكم وتلاقوا ثمرة عملكم رضا من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم هنيئا لكم بهذا العيد، وإن للعيد عندنا نحن المسلمين فرحة، فرحة بفضل الله ورحمته وكريم إنعامه ووافر عطائه، فرحة بالهداية يوم ضلت فئام من البشر عن صراط الله المستقيم. عيد يجمع المسلم بإخوانه المسلمين فيحس بعمق انتمائه لهذه الأمة ولهذا الدين، فيفرح بفضل الله الذي هداه يوم ضل غيره. فأي نعمة أعظم وأي منة أمن وأفضل من نعم الله؟ هدانا للإسلام فلم يجعلنا مشركين نجثو عند أصنام، ولا يهود نغدو إلى بيعة، ولا نصارى نروح إلى كنيسة، وإنما اجتبانا على ملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هنيئا لكم أيتها الأمة المرحومة يوم أن هديتم لأعظم دين وخير رسالة، إنه الإسلام، ذلك الدين الذي من تمسك به عز وافتخر، ومن جاهد تحت رايته ظفر وانتصر. على أرض الشام أمة مباركة ابتليت بالظلم والطغيان، فنادت مستصرخة يا هيئة الأمم، فلم تجد إلا تآمراً وتهديداً، ثم نادت يا عرب فلم تلق إلا استنكاراً وتنديداً، فأسقطت العين ونادت يا ربي يا الله، ورددت يا وإسلاماه، فنبتت فثبتت رغم الجراح قلوبهم، وتقوت رغم التخاذل عزائمهم، ونبتت في أرضهم شجرة جهاد، وأخرج الله من آلامهم آمالا، وأنجبت أرحام المآسي رجالا. إنه الإسلام يصنع المعجزات، ويوقد مشاعل العزة، ويرفض الذل ويأبى الخضوع، ولذا فلا غرو أن يفزع الأعداء من رايته، ويسعوا لفصل الأجيال عن هدايته، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إنه الإسلام دين يظل صامدا أمام كل التحديات والمؤامرات. كم صنع الأعداء وكم بذل الألداء لتغريب الأمة وتجهيلها وإبعادها عن موطن عزتها وقوتها وسعادتها، وتمر السنون لتنبت بذرة الفطرة، وتعود الشعوب التي ذاقت مرارة التغريب وتجرعت غصص العلمنة والتخريب، لتردد في هتافاتها الإسلام هو الحل. فما أعظمه من دين، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إنه الإسلام دين ولاء وبراء وحب وبغض، فهو دين فرق بين الأقربين حينما تفترق العقيدة والمنهج، كما وحد بين الأبعدين على أسس من العقيدة، لا على وطنية ولا على قومية ولا عنصرية، فهو دين لا يقر بهذه المعايير الهزيلة، ويعلن لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إن المسلم يعبر عن تقاربه مع إخوانه بالمشاعر والمبادرات، فهو إذ يتلقى مآسي إخوانه في بورما ومجاعة إخوانه في اليمن بالحزن والأسى، ويتلقى انتصارات أبطال الشام وفوز العقلاء الأمناء في مصر، يتلقاها بالفرحة والتفاؤل، فهو يضيف إلى هذه المشاعر دعوات يرفعها لرب الأرض والسماء، ونفقات يبذلها لمن مستهم البأساء والضراء، وتفاعلا بنشر قضاياهم في كل وسيلة وميدان. إنه الإسلام يمنحك أيها المسلم الكرامة والعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بالإسلام كرمك الله حينما جعل الكون كله في خدمتك، بالإسلام كرمك الله حينما فتح لك باب التقرب إليه أنى شئت ومتى شئت، ولم يحوجك إلى وسطاء يتحكمون في ضميرك ويقفون حجابا بينك وبين ربك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. في ظل الإسلام تستطيع أن تناجي الله مباشرة في أي ساعة من ليل أو نهار، فليس على بابه حاجب ولا بواب، وليس هذا لخاصة الأتقياء والصالحين دون العصاة والمذنبين، كلا فإن باب الله مفتوح على مصراعيه لكل من دعاه ورجاه، وإن اقترف قبل ذلك كبائر الإثم وفواحش الذنوب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. الإسلام دين الواقع والحياة، يعامل الناس على أنهم بشر لهم أشواقهم القلبية وحظوظهم النفسية وطبيعتهم الإنسانية، فلم يفترض فيهم أن يكون كل كلامهم ذكرا وكل صمتهم فكرا وكل تأملاتهم عبرة وكل فراغهم عبادة. الإسلام يعترف بكل ما تتطلبه الفطرة البشرية من سرور وفرح ولعب ومرح ومزاح ومداعبة بشرط أن تكون في حدود ما شرعه الله وفي نطاق آداب الإسلام. الترويح في الإسلام مطلب، بل هو عبادة في بعض مظاهره، فهو نشاط منضبط بمفهوم العبودية الشاملة، ذلك يوم أن يتطهر من الفجور والأذى ويتجرد من كل ما يغضب الله من تبرج وغناء وفسوق وغثاء وبطر ورياء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. حينما أصبحت مسلما فأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة التي لها من الخصائص ما ليس لغيرها. إننا من أمة أنزلها دينها فوق البرايا منزلا، نجمها فيه من الخلد سنن، إن خبا حينا فلا لن يأفلا. حينما أصبحت مسلما فأنت من خير أمة أخرجت للناس، حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وأنت من أمة الوسط بكل المعاني، وسط في التصور والاعتقاد وفي التفكير والشعور وفي التنظيم والتنسيق وفي الارتباطات والعلاقات وفي الزمان والمكان. أنت من أمة مصطفات مجتبات، هو اجتباكم. أنت من الأمة الأقل عملا والأكثر أجرا، بل إنك من أمة تؤجر حتى على همها ونيتها. من هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. حينما أصبحت مسلما فأنت في عبادة دائمة، لا تحدك قيود ولا حدود، حتى في سلوكك وتعاملاتك وعلاقاتك، وفي بضع أحدكم صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأفضل الصدقات ما تطعمه عيالك. أنت من الأمة الباقية المحفوظة. قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. أنت من أمة أراد الله لها اليسر والتخفيف وكره لها العسر. أنت من أمة عفي عنها حديث النفس والوسوسة والهاجس والخاطرة، وعفي عنها ما وقعت فيه بسبب الخطأ والنسيان والإكراه. بهذا صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينما أصبحت مسلما فأنت من أمة لها النصر والتمكين والغلبة إلى يوم الدين. بشر أمتي بالنصر والسناء والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. حينما أصبحت مسلما فإن الإسلام يحمي عرضك وكرامتك مع حرمة دمك ومالك، فلا يجوز أن يؤذى إنسان في حضرته ولا أن يهان في غيبته، سواء كان هذا الإيذاء للجسم بالفعل أم للنفس بالقول. فربما كان جرح القلب بالكلام أشد من جرح الأبدان بالسياط أو السنان. لقد حرم الإسلام أن يضرب إنسان بغير حق، وأن يجلد ظهره بغير حد، وأنذر باللعنة من ضرب إنسانا ظلما، ومن شهده يضرب ولم يدفع عنه. وبهذا حمى بدن الإنسان من الإيذاء، وحرم الإسلام الإيذاء النفسي للإنسان، فحرم الهمز واللمز والتنابز بالألقاب والسخرية والغيبة وسوء الظن، وأنزل الله في ذلك آيات تتلى. في الإسلام يعيش الناس آمنين على أنفسهم، آمنين على بيوتهم، آمنين على أسرارهم، آمنين على عوراتهم، ولا يوجد مبرر مهما يكن لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات. الإسلام وضع سياجاً حول حقوق الناس الذين يعيشون في ظله، فلا يؤخذون بظنه، ولا يصادرون بريبة، ولا يجرمون بتخمين. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. حينما أصبحت مسلما فقد كفلت لك الحرية بغير سدود، وإنما بحدود تحفظ للفرد دينه وكرامته، وللمجتمع مبادئه وقيمه، وللأسرة كيانها ولحمتها وخصوصيتها. إن الحرية في الإسلام ليست انفلاتاً من الدين، ولا أذن للآخرين، ولا تهرباً من التكاليف، ولا تطاولاً على أحكام الشريعة ورموز الأمة. إنها ليست حرية كفر تمارس تحت مسمى حرية الفكر. إنها ليست منفذاً يتسلل منه المنهزمون للطعن في الدين والتشكيك في الثوابت والنيل من رسول الله وصحابته وعلماء الأمة ودعاتها. إنها ليست مبرراً للإلحاد، ولا هي حجة للنافرين من الجدية وأخذ الكتاب بقوة إلى مستنقع غثاثة الرخص والتساهل. إن الحرية في الإسلام تعني أن تعبد نفسك لله وحده في توجهات قلبك وعقائده، وفي مسار فكرك ونوازعه، وفي أقوالك وأفعالك، وفي القوانين التي تهيمن على المجتمع وتسيره. وإن الحرية في غير الإسلام حرية جوفاء لا معنى لها، بل هي العبودية والمذلة والمهانة. وإن الخضوع للزعماء والمناهج والقوانين والنظم وما تحبه النفس بعيداً عن تشريع الخالق إنما هي عبودية، وأي عبودية؟ في ظل الإسلام قد كفلت معيشتك إما بعمل مشروع، فإن لم يكن للإنسان دخل يكفيه كان على أقاربه الموسرين أن يحملوه ويعينوه، وإن لم يكن له أقارب موسرون وجبت كفايته من الزكاة، والزكاة لم تجب لتحقيق الكفاية فحسب للإنسان الفقير، بل لتحقيق تمام الكفاية له ولمن يعول من أهل وأقربين. هذه معالم من بعض ما أفاء به الإسلام عليك، وتلك ثمار لهذا الدين العظيم والذي هو نعمة ومنة. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولولا الإسلام لكنا كالأنعام بل أضل سبيلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. هذا الدين يا مسلمون، والذي ننعم في ظله بالأمن على أعراضنا وعلى ديننا وعلى أخلاقنا وعلى بيوتنا وعلى أموالنا وأنفسنا، هذا الدين الذي نتفيأ ظلال مكارمه أمناً في الأوطان وصحةً في الأبدان ورغداً في العيش، هذا الدين الذي هو دين الله ولن يقبل سواه، هذا الدين تنقض عراه اليوم بمعاول التغريب وفؤوس الإلحاد والزندقة، هذا الدين تمارس ضده سياسة تجفيف المنابع وتضييع الهوية باسم محاربة الإرهاب، هذا الدين يهدم أخلاقه قوم من بني جلدتنا عبر العمل والتعليم والرياضة والإعلام، فمن تقنين للاختلاط وتشريع للتبرج إلى ابتعاث بلا قيود وزج بنسائنا في فعاليات رياضية مختلطة إلى استماتة في تقنين الرياضة للبنات، وكلها مشاريع غايتها أن تميل الأمة ميلا عظيما. وإن واجب الأمة صغارا وكبارا، شيوخا وشبابا، رجالا ونساء، متدينين ومفرطين، أن يستشعروا مسؤوليتهم ويؤدوا أمانتهم ويقوموا بدورهم. إنه لا شيء أجدى وأقوى في مواجهة التغريب والتخريب مثل تفعيل الاحتساب ونشر ثقافته وتعليم الناس طرقه ومجالاته وثماره. إنه لن يوقف سيل الفساد، ولن تصلح البلاد والعباد، ولم تسلم سفينة المجتمع إلا عندما تشعر الأمة كلها رجالها ونساؤها، شيبها وشبابها، مستقيموها والمقصرون فيها، عندما يشعرون بمسؤوليتهم عن حماية السفينة وتحصينها من الغرق. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مسؤولية المستقيمين وحدهم، بل هو أمانة في عنق كل مسلم ينتسب لهذا الدين، ولو كان ظالما لنفسه. فلو لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ وكم علمنا لعصاة مقصرين مواقف في الغيرة للدين ولحرمات المسلمين، يعجز عن بعضها بعض الملتحين والمتدينين. وماذا تغني المظاهر وحدها إذا كانت تخفي وراءها وجوها لا تتمعر غضبا لله وغيرة لدين الله؟ وما قيمة الثياب القصيرة وحدها إذا كان تحتها قلب لا يتحرك ولا ينبض بالحمية لدين الله ولا يتقد بالحماس والغيرة؟ وما قيمة شفتين لم تتلوثا بالدخان لكن خلفهما لسانا ساكتا عن الحق، وربما كان ناطقا بالباطل مخذلا عن الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس؟ إن هذه الشعيرة هي مسؤوليتنا جميعا، فالخطيب والمحاضر والداعية والمعلم والمعلمة والآباء والأمهات والمسؤولون والقضاة ورجال الحسبة والكاتب والصحفي، وكل فرد في هذا المجتمع يتحمل مسؤولية سيسأل عنها يوم القيامة. فليتحمل كل منا مسؤوليته وليؤدي أمانته، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. تأسيا برسول الهدى صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المجمع العظيم، أنقل الحديث لصانعات الأجيال ومنبت الأبطال وشقائق الرجال. إليك يا من شرفت بهذا الإسلام بنتا وأما وزوجة، إليك يا من رأيناك في رمضان صانعة للوحة الإيمان، صياما وقياما وبذلا وعطاء، بكاء وخشوعا، سجودا وركوعا. يا من جرى في عروقها حب الله، وسرى في كيانها الأمل برؤية وجهه الكريم والشوق إلى لقيا رسوله العظيم. يا من تتطلع إلى دار لا يفنى شبابها ولا ينفد نعيمها ولا تنقطع لذاتها. يا أمة الله، إنك لن تجدي دينا ولا ملة تمنحك الكرامة والعزة والسعادة كما تجدين ذلك في الإسلام. أي دين يكرمك طفلة كما كرمك الرسول؟ فرسول الرحمة يحمل بنت ابنه أمامة وهو يصلي. وأي دين كالإسلام يكرمك بنتا من عال جاريتين حتى تبلغا؟ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. ورسول المرحمة يقوم لابنته فاطمة إذا أتت ويرحب بها ويقبل ما بين عينيها. وأي دين كالإسلام يكرمك زوجة؟ وعاشروهن بالمعروف، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، واتقوا الله في النساء. وأي دين كالإسلام يكرمك أما؟ إلزم رجليها فثم الجنة. أي دين كالإسلام يقرر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ أي دين كالإسلام يساويك بالرجل في الحقوق والمسؤوليات والجزاء؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أي دين كالإسلام يحفظ حقك في التملك والتجارة ويلزم الرجل بالنفقة عليك ولو كنت أكثر ثروة؟ أي دين يحفظ عرضك من أن يمس ولو بكلمة؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ويحفظ حقك في الزواج ورفض من لا يناسبك من الأزواج، وألزم الولي باستئذانك أو استئمارك. فهل وجدت دينا أحسن من الإسلام؟ وهل وجدت ربا أرحم من الملك القدوس السلام؟ وهل وجدت شريعة تمنحك حقوقك وتحرم عقوقك وتهبك الحنان والأمان مثل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة الطهر والعفاف والحشمة والحياء؟ يا أمة الله، ليست حقوق المرأة مجرد خطابة وكتابة ومقابلات وسفرات وحفلات وقيادة سيارات ومشاركة في مباريات. إن العمل المحتشم العفيف الذي يصان فيه الطهر والحياء هو الميدان الذي تنتجين فيه. إننا نريد النساء اللاتي يربين النشء ويبنين الأجيال فيصنعن بهم التاريخ. نريد المرأة التي تتحسس آلام المجتمع وأحزان اليتامى والثكالى والفقراء والمعوزين، المرأة التي تشعر بالأمة، بمأساة الأمة ومصائبها، التي نريد المرأة التي تشعر بمأساة الأمة ومصائبها. نريد المرأة التي تدفع من مالها وتنفق مما أعطاها الله. لا نريد المرأة مجرد دمية تقف في المجامع متبرجة متعطرة وتمشي في الأسواق متكسرة. لا نريد المرأة مجرد إمعة تردد ما يقال وتلبس كل ما صنع لها وتملأ فكرها بكل ما يكتب وما يقال لها، وتنساق وراء كل نزوة وتجري وراء كل بريق خادع. نريد أن تكون للمرأة شخصيتها المتميزة في العقيدة والفكر والسلوك واللباس ونمط الحياة. نريد المرأة التي تزن الأمور بميزان السماء وتضبط الحياة بضابط الحياة، وتنظر وهي في الدنيا إلى دار الآخرة، وتتخذ من الإسلام منهجا وطريقا، ومن رسول الله وزوجاته أسوة ومثلا. يا معشر النساء وصانعات الأجيال، يا مربيات الأجيال، إننا لا نتعامى عن الأخطاء ولا نبرر التجاوزات، وهناك ظلم للمرأة في مجتمعنا وأوضاع فاسدة تحيط بها. هناك من يحرم المرأة من التعليم أو العمل المباح، هناك آباء قسات وأزواج عتات وإخوة جفات، هناك من يحقر المرأة ومن يضربها ومن يسلبها مالها ومن يجرح كرامتها، وإن ذلك كله يمثل أصحابه، والإسلام منه براء، وهو نتاج جهل بالدين وتعصب للعادات، وليس علاجه بالتمرد على الدين والبحث عن حلول أجنبية مستوردة لا تزيد إلا وهنا ولا تجلب إلا عارا ونارا. يا أمة الله، إن الإسلام الذي تنعمين في ظله بالأمن والسكينة يهدمه التجرد من الحياة والاستجابة لدعوات الأعداء، ويخرم بنيانه نقاب فاتن وألبسة عارية توهن الدين وتسلب الحياة، وعباءة متبرجة وخضوع في القول ومخالطة للرجال ولو من أجل العمل، فالحرة تموت ولا تأكل بثدييها. يا معشر النساء، إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فالزمن الحشمة والحياء، وتدرعن بلباس التقوى والخوف من الله، ولا تجعلن من أنفسكن معاول لهدم الدين والأخلاق فيذهب الأمن ويزول الرخاء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون والمسلمات، ما أجمل أن نجعل من عيدنا فرصة للتصافي والتآخي ونزع بذور الشحناء وزرع ثمر الود والأخاء، وأن لا ندع للشيطان فرصة للتحريش، ولنجعل العيد عيدا حينما ننتصر على الهوى ونتغلب على الذات، ونرضي رب الأرض والسماوات بالتجرد من كل حقد وشحناء وبث روح التسامح والعفو والصفاء. وما أجمل أن نظهر معالم الأخوة في ديننا في عيدنا بمد يد العون للمحتاج، ورسم البسمة على وجوه البائسين، وفي غمرة الفرح والسرور. لا تنسوا إخوة لكم في القبور وآخرين على الثغور، وإخوة يصارعون الأمراض والأدواء، وآخرين في السجون يتمنون اللقاء، فأظهروا أخوتكم بالدعاء لهم من قلوب مخبتة، واخصصوا اليتامى بعطفكم، كل ينادي أبي والناس في فرح إلا اليتيم فيخفي في الحشا كمدة، فإن رأيتم يتيما قبلوه كما يقبل الأب في أعياده ولده. ولنتذكر في هذا اليوم ما أفاء الله علينا من نعم وما دفع عنا من نقم، ولنستعن بنعم الله على طاعته، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أسأل الله جل جلاله أن يجعل عيدكم مغفرة وقبولا وفوزا ورضوانا، وأن يجعل عيدكم سعيدا وأيامكم كلها عيدا، وأن يسعدكم بالعيد الأعظم يوم تجتمعون في الجنان وتنظروا إلى وجه الرحمن. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، وأن تشرح صدورنا وتفرج همومنا، وأن تشفي مرضانا وتفك أسرانا، وأن ترحم موتانا، وأن تنصر مجاهدينا وتنتصر لمظلومينا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك لإخوان لنا في السجون يئنون ويشتكون، قد أغلقت أمامهم أبواب البشر وأملهم ورجاؤهم في قدرتك التي لا تحد وأمرك وحكمك الذي لا يرد. اللهم اقض لهم بالفرج العاجل، اللهم اقض لهم للفرج العاجل، اللهم آنسنا في عيدنا بلقائهم يا رب العالمين، اللهم آنسنا في عيدنا بلقائهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربة إخواننا في سوريا وفي بورما وفي كل مكان، اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم أسعد قلوبنا في هذا العيد بهلاك بشار وكل طاغية جبار، يا عزيز يا غفار يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وصدورنا من الغل والحسد، وأعيننا من الخيانة. اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم ازرع المحبة والمودة والصفاء بيننا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.